بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه مصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث ضمن مجالس القراءة في هذه المقدمة، مقدمة بداية المجتهد لأبي الوليد القرطبي عفى الله عنه. وكان مجلسنا السابق تكلمنا عن الألفاظ التي اتفق عليها، كما أفاده عفى الله عنه أن هناك ألفاظ متلقاه من الشرع متفق عليها، وهناك ألفاظ مختلف فيها. وذكر عفى الله عنه أن هذه المتفق عليها ثلاثة، وقلنا أننا إذا تأملنا في التقسيم فإننا نجد أن هذه المتفق عليها أربعة وليست ثلاثة. فذكرنا العام الذي هو على عمومه، وذكرنا الخاص الذي هو على خصوصه، وذكرنا العام الذي يراد به الخصوص، وذكرنا الخاص الذي هو الذي يراد به العموم. هذه الآن أربعة وليست ثلاثة، وليست ثلاثة. ثم استطرد الكلام عن التنبيه، تنبيه بالأدنى على الأعلى، وبالأعلى على الأدنى، وبالمساوي على المساوي. ومثل عفى الله عنه بالكلام عن العام الذي يراد به الخصوص، وذكر أيضا كذلك باب التنبيه. ونتابع إن شاء الله تعالى ما ذكره، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا اليوم بإذن الله تعالى الكلام عن الصنف المختلف فيه الذي هو بالنسبة له الرابع وبالنسبة لنا الخامس. قال غفر الله له ورحمه، قال: والأعيان التي يتعلق بها الحكم. الأعيان التي يتعلق بها الحكم، المراد بالأعيان يعني الأشياء التي يتعلق بها الحرمة والحل، الشيء الذي يقال فيه مباح ويقال فيه حرام ويقال فيه واجب، وهكذا على حسب ما يأتي. كل هذه الأعيان التي يتعلق بها هذا الحكم، قال: إما أن يدل عليها بلفظ يدل على معنى واحد فقط. يعني عندنا لفظ حكم حكم عليه بأنه من قسم المحرم، مثلا الخنزير، أكل الخنزير. أكل الخنزير أولا إذا قيل لك ما حكم الخنزير، فتقول الانتفاع به محرم. إذن هذا حكم تعلق بإيش؟ بعين الخنزير، حكم تعلق بعين الخنزير. فإذا رأيت كلمة خنزير في أي موضع تعرف أنها أن حكم هذا الخنزير محرم. طيب، وهذا اللفظ الذي لا يدل إلا على معنى واحد، قال: وهو الذي يعرف في صناعة أصول الفقه بالنص. يعرف في صناعة أصول الفقه، لأن ركز على كلمة في صناعة أصول الفقه، لأن كلمة النص تستعمل بمعان عدة عند العلماء، مثلما أن لفظ مرسل، لفظ مرسل عند المحدثين له معنى، وعند أهل اللغة له معنى، فلا يتفق هذا الأمر. فإذا رأيت كلمة النص في لسان أهل الأصول فالمقصود به اللفظ الذي لا يدل إلا على معنى واحد فقط. ولذلك عرفوا النص فقالوا: هو اللفظ الدال على معناه بنفسه، دال على معنى بنفسه من غير احتمال اشتراك أو خفاء. طيب من غير احتمال اشتراك أو خفاء، سيأتي مثاله. قال ولا خلاف، ولا خلاف في وجوب العمل به، ولا خلاف في وجوب العمل به، يعني إذا جاء النص مثلا قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا الآن نصوص في إيش؟ في تحريم المذكورات، في تحريم كل ما كان ميتة فهو حرام، وكل ما كان دما مسفوحا فهو حرام، وكل ما كان خنزيرا فهو حرام، هذا يقال له نص، يعني ما يحتمل معنى مشترك. سيأتي معنا معنى مشترك إن شاء الله. قال وإما أن يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من معنى واحد، أحيانا يكون هذا اللفظ الدال له عدة معاني، وهذا ما يسميه أهل العلم باللفظ المشترك، يسمونه اللفظ المشترك. الله عز وجل حين أن أمر المطلقات أن يتربصن بأنفسهن 3 قروء، قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء في لغة العرب يحمل على معنيين، يحمل على معنى الطهر ويحمل على معنى الحيض. طيب المرأة إذا طلقت بما تعتد؟ هل تعتد بالحيض أو تعتد بالأطهار؟ وقع خلاف بين العلماء بناء على أن اللفظ هذا مشترك. لكن الآن كلمة خنزير، كلمة ميتة، هل يشترك فيها شيء آخر؟ ما يشترك فيها. ولو قال النحوي رأيت عينا وسكت، رأيت عينا وسكت، طيب هذه العبارة عند النحوي تامة صح؟ سيقول فعل وفاعل ومفعول به، يقول عندي حصلت الفائدة، لكن الأصول يقول أنا ما حصلت لي فائدة، هذا الكلام مجمل أو غير ماذا معين، أنا لم أفهم شيء. ولذلك نظرة الأصول أدق من نظرة النحوي للمعاني، نظرة الأصول أدق من نظرة النحوي. النحوي يكتفي بظاهر اللفظ بدون أن يحقق في المعاني التي تكون في اللفظ في الكلام. فإذا قال النحوي رأيت عينا، قال حصلت عندي الفائدة، يقول له الأصولي ماذا تريد بكلمة عين؟ هل تريد عينا بمعنى نبع الماء، أو تريد عينا بمعنى باصرة، عين الباصرة، أو تريد بالعين يعني إنسان، أو تريد بالعين ماذا الذهب، يعني أشياء كثيرة تسمى أو يطلق عليه لفظ عين، يطلق عليها عدة أشياء. فنحن نحتاج هذا اللفظ الآن الذي يدل على معنى عدة معاني، يقول عفى الله عنه قال وهذا قسمان، إما أن تكون دلالته أو دلالته على تلك المعاني بالسواء، وهو الذي يعرف في أصول الفقه بالمجمل، ولا خلاف في أنه لا يوجب حكما، هذا الذي يكون بالاشتراك مجمل. الآن الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، لو لم يأتي بيان في السنة ما المقصود بالعدة هنا؟ هل تعتد المرأة بالأطهار أو تعتد بالحيض؟ الخلاف واقع، لكن جمهور العلماء قالوا أن المقصود بالقرء هنا الحيض، واستدلوا بأدلة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في موضعها. فالشاهد أن هذا المجمل إذا بقي على إجماله أنه لا يوجب حكما، بمعنى أننا لا نستطيع أن نستخلص منه الحكم إلا أن يأتي ما يبين هذا الإجمال. طيب قال وإما أن تكون دلالته على بعض تلك المعاني أكثر من بعض، يعني عندنا الآن صورتان، الصورة الأولى أن تستوي المعاني في الاشتراك في هذا اللفظ، اللفظ الآن قرء اشترك فيه الطهر واشترك فيه إيش؟ الحيض على على جهة التضاد. طيب، وإما أن يكون الاشتراك بدرجات، فيكون في بعضها أظهر وفي بعضها أخفى، يكون في بعضها أظهر وفي بعضها أخفى. فالذي هو ظاهر، الذي هو يعني أظهر فيه، يسميه أهل العلم الظاهر، وما كان هو أخفى يقال له المؤول، ولا يصار إلى المؤول إلا بدليل يخرج هذا اللفظ عن ظاهره. ولذلك أهل البدع والضلالات لما جاءوا إلى صفات الله عز وجل دخلوا من هذا المدخل، دخلوا من هذا المدخل، فقالوا إن كلمة يد، إن كلمة يد تأتي في اللغة بمعنيين، لكن معنى أظهر من ماذا، من معنى. فكون كلمة يد تأتي بمعنى، يعني إن صح التعبير بمعنى الجارحة، وتأتي بمعنى النعمة، وتأتي بمعنى النعمة. فهم لما كانت قاعدتهم التنزيه المطلق قالوا لا يجوز أن نقول أن الله عز وجل له جارحة، ولذلك نفوا أن يكون لله عز وجل يد، وقالوا إذن المقصود بالنعمة هنا، أقصد ماذا باليد، النعمة. فقالوا لما خلقت بيدي، قالوا بنعمتي. وهكذا من جملة ما يذكرونه في باب التأويل. طيب، قال عفى الله عنه: وهو الذي يعرف في أصول الفقه بالمجمل، ولا خلاف في أنه لا يوجب حكما، وإما أن تكون دلالته على تلك المعاني أكثر من بعض، وهذا يسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أكثر ظاهرا، يسمى إيش؟ لفظ ظاهر. ويسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليه أقل محتملا. الآن لو قلت رأيت أسدا، رأيت أسدا، لفظ أسد هو أظهر في استعماله على الحيوان المعروف المفترس، لكن قد يكون هناك احتمال أضعف في أن المقصود الرجل الشجاع، الرجل الشجاع، فيقول رأيت أسدا في المعركة. يعني عندنا قرينة تدل على أن هذا الأسد موجود مقاتل، لا على أنه مفترس. ويؤكد والقرائن وسياق اللفظ والقرائن تقوي المحتمل الضعيف حتى تجعله أقوى من الظاهر. فلو قلت رأيت أسدا على فرس متقلدا سيفا يضرب هامة العدو، هذه كلها إيش؟ قرائن في السياق تدل على أنه مستحيل أن يكون هذا حيوان، إنما المقصود إيش؟ رجل شجاع. من هذا الباب حتى على يعني ماذا، تشجيع الأب إذا قال لولده أنت أسد، افعل كذا، أنت أسد، يعني شجاع. فهذا يقال له المحتمل أو يقال له المؤول. ثم قال عفى الله عنه: وإذا ورد مطلقا حمل على تلك المعاني التي هو أظهر فيها حتى يقوم الدليل على حمله على المحتمل. يعني عندنا الآن ثلاث صور، عندنا ثلاث صور. هذا اللفظ الذي فيه معنيين لكن أحدهما أظهر من الآخر، الأصل أننا نحمله على الظاهر، الأصل أننا نحمله على الظاهر، إلا إذا جاء دليل إما في السياق نفسه وإما في خارج يدل على أن المعنى ماذا، المحتمل هو الراجح. فعندنا الآن ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون هذا اللفظ ظاهرا، طيب، وليس عندنا دليل يخرجه عن هذا الظاهر، فنبقى عليه. طيب، فنبقى عليه. الصورة الثانية أن يأتي في السياق ما يدل على أن المعنى الأخفى أقوى، كما سبق معنا في المثال هذا، رأيت أسدا على فرس متقلدا سيفا يضرب، هذا يعني بماذا، بالتأكيد أن المقصود رجل شجاع، فإن من المستحيل أن يكون هذا أسد حيوان حقيقي قد التقم السيف وسله من غمده ثم جعل يقاتل، هذا غير معقول. واضح؟ الصورة الثالثة أن لا يكون هناك لا عندنا دليل على أنه لا عندنا حجة أو عندنا بيان أو عندنا قرينة تدل على ترجيح أحد الأمرين. طيب، فنقول الأصل إيش؟ أننا نبقى على الظاهر. لكن المبتدعة قالوا لا، المبتدعة قالوا لا، فجاءوا إلى مثل هذه الأمور وقالوا عندنا أدلة، منها العقل، أن العقل عندنا قالوا هنا يرجح. والخلاف بيننا وبينهم في هذا المحل وفي هذا الأمر ماذا شديد منذ القدم. قال عفى الله عنه، قال فيعرض الخلاف للفقهاء في أقوال الشارع. يعني هذا الآن الخلاف في أقوال الشرع من هذا القبيل، أنه قد يكون هناك لفظ ظاهر طيب ويحمل على معنى أخفى. مثلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما وقفوا على قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ الصحابة عرب أقحاح، عندهم قاعدة متقررة أن النكرة في سياق النفي تفيد إيش؟ العموم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. بعض الإخوة لما يجي يدرس عند هذه المسألة يخطئ في فهم المقصود، أن الصحابة فهموا خطأ. لا، الصحابة ما فهموا خطأ، الصحابة ما فهموا خطأ، وإنما أجروا القاعدة على أصلها أن النكرة التي هي ظلم في سياق نفي فأفادت عموم الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بإيش؟ بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن هذا ليس على الظاهر، وإنما هناك ماذا معنى أخفى الذي هو ماذا؟ الشرك. وبين لهم وفسر لهم أن المقصود بهذا الظلم هو الشرك بالله عز وجل. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا مثل هذا يعرض عليك يا أيها الفقيه مثل هذه الألفاظ التي تحتاج منك إلى زيادة فقه وزيادة اطلاع حتى لا تقع في الحكم بظواهر الألفاظ طيب دون النظر إلى حقائق الأمور. قال عفى الله عنه، قال لكن، وهذا استدراك، لكن ذلك من قبل ثلاثة معان. يعني هذا الأمر يحصل في ثلاثة صور. قال من قبل الاشتراك في لفظ العين الذي علق به الحكم. أحيانا يأتيك مثلا حكم فيه تحريم أو حكم فيه كذا وكذا، فيكون هذا اللفظ الذي علق به تلك أو ذلك العين، هذه العين مشتركة. يعني مثلا لو قال مثلا في الآية التي سبق ذكرها والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لما كان لفظ قر مشترك حصل خلاف. إذن الخلاف الذي يحصل بين الفقهاء أحيانا يكون سببه وجود نوع اشتراك في اللفظ. فلفظ القرآن، بعض العلماء يقول المرأة تعتد بالحيض، وبعض الناس يقول لا تعتد بالأطهار. قد يقول قائل يعني هل هذا الخلاف له ثمرة؟ نعم، له ثمرة وله أثر، له ثمرة وله أثر. فمن آثاره طول أو قصر مدة العدة، من آثاره طول أو قصر العدة. طيب، فعندنا لفظ قر، وعندنا أيضا لفظ شفق. شفق، عندنا الشفق يطلق على الشفق الأحمر ويطلق على الشفق الأبيض. وقد جاءت الأحاديث مثلا على أن آخر وقت المغرب هو غروب الشفق، لكن ما جاء مبين هل المقصود به الشفق الأحمر أو الشفق الأبيض. وقد يقع الاشتراك أيضا في بعض الألفاظ على مصطلحات الفقهاء. كان الفقهاء المتقدمون في زمن مالك والشافعي يطلقون لفظ الكراهة ويريدون بها التحريم، يريدون بها التحريم. فجاء المتأخرون واستعملوا لفظ الكراهة وحملوا كلام الأئمة على التنزيهية، وغلطوا في ذلك، غلطوا، لأننا المتأخرون نقسم الكراهة إلى قسم، كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية، لكن المتقدمون ما كانوا كذلك. طيب، قال أيضا: قال: ومن قبل الاشتراك في الألف واللام المقرونة بجنس تلك العين، ألف لام مقرونة بجنس تلك العين، يعني ذلك الشيء المذكور دخل عليه ال. الأئمة يقسمون الأل، أو إن صح التعبير ماذا أداة التعريف، سواء كانت أل أو أم على لغة حمير، لكن ماذا الشرع ما نتكلم بلغة حمير. طيب، فكان الألف واللام يقسمونها إلى قسمين، يقولون ماذا ألف لام تدل على الجنسية، تدل على الجنسية، وضابطها، ضابط هذه اللام أن التي يصلح أن تستبدل بدلا عنها لفظة كل، لفظ كل، نحو مؤمنون أدخل عليها ألف ولام، قل المؤمنون جنس المؤمنين، وهكذا المشركون هذا في الجمع، الرجل جنس، والمرأة جنس. طيب، فإذا دخل ال على هذه الألفاظ سواء كانت جموع أو إفرادات فإنها تفيد ماذا؟ قد يكون هناك ال هنا تفيد أحد المعنيين، إما العموم والشمول المطلق لكل أفراد الجنس، أو تريد الخصوص على حسب استعمال أو على حسب المعنى ال الداخل عليها. لأني قد أستعمل لفظ ال الداخل على هذه الألفاظ وأقصد إما العموم المطلق أو أقصد ماذا؟ الخصوص، كما مر معنا سابقا. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الناس، الألف واللام الداخلة على لفظ الناس هنا تفيد إيش؟ جنس الناس، عموم شمول كامل بغير أن يستثنى أحد، كل الخلق مأمورون بعبادة الله عز وجل وتوحيده. لكن حينما وقفنا على نفس اللفظ في سياق آخر لم نقل هذا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم، يعني في هذه الآية واضح أن لفظ الناس الأول يراد به أناس غير الآخرين. إذن هذا لفظ إيش؟ خاص، هذا عام أريد به الخصوص. فلما كانت الألف واللام تشترك وقع خلاف بين العلماء في الألف واللام هذه الداخلة على الألفاظ الدالة على تلك الألفاظ التي تأخذ أحكام تلك العين، سواء التحليل أو التحريم وعلى حسبه. قال عفى الله عنه: ومن قبيل الاشتراك في الألف واللام المقرونة بجنس تلك العين، هل أريد بها الكل أو البعض؟ تقول إيش للشخص الذي بينك وبينه اتفاق على شيء معين؟ تقول له: جاء الناس، يعني الذين نحن نريد نتكلم معهم. طيب، وليس المقصود كل الناس، ليس المقصود كل الناس. قال: ومن قبيل الاشتراك الذي في ألفاظ الأوامر والنواهي. أيضا كذلك، كما أن الاشتراك يقع في هذا، كذلك يقع الاشتراك في لفظ الأمر وفي لفظ النهي. وسبق أن ذكرنا على أن لفظ الأمر أحيانا، وهو الأصل، أنه يراد به الوجوب. الأصل أن الأمر إذا ورد مجردا، تأملوا لهذه الكلمة، مجردا. ايش معنى مجردا؟ يعني بدون ان يكون هناك سياق يدل على ان هناك الزام. الله عز وجل لما نهى عن الشرك طيب، وهكذا ايضا كذلك امر بالتوحيد، قال الله عز وجل: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. الان هذا تهديد. اذن الاشراك ايش؟ حرام وليس مكروه. الاشراك حرام وليس مكروها. وهكذا ايضا التوحيد واجب وليس مستحبا، واضح. لكن وقع هذا الاشتراك في بعض الالفاظ التي تفيد العموم، أو تفيد الامر، او تفيد الوجوب، او تفيد الاستحباب، وهكذا الالفاظ التي تفيد التحريم او تفيد الكراهه، لما وقع نوع اشتراك وقع خلاف بين العلماء. مثلا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. لفظ واجب ليس هو بالمعنى المصطلح عليه عند الأصوليين. هل المقصود بكلمة واجب يعني لازم بحيث أنه يكون آثم من لم يغتسل للجمعة؟ محل خلاف بين الفقهاء، واضح. فلما كانت بعض الألفاظ التي قد يكون تكون هي في أصلها أمر، لكن هل الأمر هذا واجب أو أمر مستحب مختلف فيه، فبعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، حصل نوع اختلاف. الشيخ رحمه الله يريد أن ينبهنا على أسباب الخلاف بين الفقهاء. أنت لو عرفت سبب الخلاف تتضح عندك الرؤية في الترجيح، تتضح عندك الرؤية في الترجيح بين ما اختلف فيه. ثم قال عفى الله عنه، قال: وأما الطريق الرابع. إذن جينا إلى ما ذكره عفى الله عنه من وقوع الأمور المختلف أو المتفق عليه التي ذكرنا على أنها أربع وليست ثلاث كما أفاد. وهذا هو الطريق الرابع في تقسيمه الخامس بالنسبة لنا. قال: فهو أن يفهم من إيجاب الحكم لشيء ما نفي ذلك الحكم عما عدا ذلك الشيء. الطريق الرابع هو أن يفهم من إيجاب الحكم في شيء، الشرع أوجب شيئا، يعني مثلا حكم عليه بالوجوب، حكم الشرع على شيء بالوجوب، طيب، فيفهم من كونه أوجب فيه هذا الشيء أن يكون الضد له حكم مخالف، أن يكون له حكم مخالف. مثلا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. طيب، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجد عندهم شيء يقال له النبيذ. النبيذ إيش هو النبيذ؟ نبيذ أن ينقع الإنسان منا شيئا من التمر أو شيئا من الزبيب في ماء يوم أو يومين أو ثلاث ويشرب من هذا النقيع. ما حكم شرب هذا النقيع؟ الأصل أنه جائز إلا إذا كان إيش؟ مسكرا. إذن أثبت الشرع حكم أن كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. لا يقول قائل: الخمور التي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام هي أشياء مشروبة، لكن الناس اليوم تسكر بأشياء غير مشروبة، تسكر بالمخدرات يعني بالإبر الحقن، وتسكر أيضا كذلك بالشم، تستعمل تعرفون غراء المواصير الذي يستعمله أهل السباكة، هذا وجد أن بعضهم هداهم الله يشمه فيجد النشوة ويجد السكر الذي يجده الشارب، يعني حتى لو ذهب به إلى المحكمة وشموه ما سيشمون أي رائحة فيه، اللهم أنه قد ذهب عقله. إذن عندنا أشياء مشروبة وأشياء مشمومة وأشياء قد ربما تضرب عبر حقن الإبر أو أي صورة من صور، يعني ماذا؟ المهم أن كل ما أسكر فهو خمر. إذن حكم الشرع على شيء، حكم الشرع على شيء، فكل ما عداه يعني ضد هذا الشيء يكون إيش؟ له حكم مغاير. إذن كل ما كان غير مسكر فهو إيش؟ جائز. هذا هو من جهة إيش؟ كونه خمر أو ليس بخمر. قد يكون هناك سبب تحريم آخر، يعني بعض الناس اليوم تسأل عن حكم شرب ما يسمى بمشروبات الطاقة، باور هاوس وريد بول وهذه الأشياء التي يشربونها بعض الناس، إيش حكم شربها؟ العلماء يقولون ما دام أنها غير مسكرة ليست إيش؟ بمحرم، ليست بمحرمة. وبعض الناس قد ربما يشرب هذا نبيذ الشعير، تعرفون الشعير، قنينات تباع في الأسواق، هذا الشعير نقيع، فإيش حكم شربه؟ جائز ما لم يكن مسكرا. إذن الشيخ يريد أن يقول أن الطريق الرابع لهذا الذي هو الخامس بالنسبة لنا مختلف فيه، هو أن يفهم من إيجاب الحكم لشيء ما نفي ذلك الحكم عما عدا ذلك الشيء. واضح؟ إذا أثبت الشرع لشيء حكما، إما التحريم وإما فإن ضد هذا الشيء يكون عكسه في الحكم، وهكذا العكس. إذا نفى الحكم قال أو ما نفى الحكم عنه، نعم، عن شيء ما إيجابه لما عدا ذلك الشيء الذي نفاه نفي عنه. أيضا بالمثل، إذا أثبت الشرع شيء طيب فإننا نستفيد نفي هذا الشيء عن ضده، والعكس أيضا، إذا نفاه الشرع عن شيء فإننا نثبت الحكم ليش؟ لضده. لكن هذا الإطلاق من الشيخ رحمه الله وعفى الله عنه ليس في كل الصور، ولذلك وقع الخلاف فيها بين الفقهاء. نتابع. قال أو ما نفي الحكم عن شيء ما إيجابه لما عدا ذلك الشيء الذي نفي عنه، وهو الذي يعرف بدليل الخطاب. يعني إذن هذا الصنف الذي اختلف فيه يسمى في اصطلاح الأصوليين بدليل الخطاب، أو يسمى مفهوم المخالفة، وهذا أشهر مفهوم المخالفة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني كما سيأتي أثبت أن الغنم التي تسوم فيها زكاة، قال في الغنم السائمة زكاة. إيش هي الغنم السائمة؟ يعني الغنم التي ترعى بغير أن يتعب الإنسان في رعيها، تأكل من زرع الأرض بدون أن يكون هناك كلفة على الراعي أن يشتري لها العلف، تأكل من البراري وتشرب من ماذا؟ من العيون ومن الغيول. فإذا كانت كذلك ففيها زكاة، في الغنم السائمة زكاة. مفهوم مخالفة اللفظ ليس في الغنم المعلوفة زكاة، إنسان يشتري العلف ويشتري الماء ويشتري المؤنة التي ينفق فيها على هؤلاء على هذه الأغنام، فيكون ماذا؟ هذه ليس في زكاة وإن كانت قد بلغت النصاب. قال عفى الله عنه وهو الذي يعرف بدليل الخطاب وهو أصل مختلف فيه، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الغنم في سائمة الغنم الزكاة، فإن قوما فهموا منه ألا زكاة في غير السائمة. طيب، إذن فهمنا هذا المختلف فيه، والجمهور على أنه معتبر، هذا النوع من أنواع المفاهيم معتبر الذي هو مفهوم المخالفة، لكن قد تكون في بعض الصور إيش ليست ماذا معمول بها، في بعض الصور ليست معمولا بها. هناك صور متفق عليها، مثلا لو قلت محمد رسول الله، محمد رسول الله. هذه يعني ظاهر اللفظ، أو اللفظ هذا نص في إثبات الرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام. هل له مفهوم مخالفة؟ ما يجوز أن تعتقد أن هناك مفهوم مخالفة، يعني أنه غير رسول، غير محمد ليس برسول، هذا كفر. واضح؟ لأن هناك أشياء متفق عليه بين العلماء أنه لا مفهوم. لذلك تجد بعض الفقهاء يأتي إلى بعض الألفاظ يقول هذا اللفظ لا مفهوم له، يعني ليس له مفهوم مخالفة. طيب، ليس له مفهوم مخالفة، إيش معنى ليس له مفهوم مخالفة؟ تأتي إلى بعض الألفاظ الشرعية، مثلا الشرع يتكلم بحكم معين عن الرجل، ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث بها نفسه، الحديث شاهد، ما من عبد، هل أخرج النساء؟ تقول كلمة عبد لا مفهوم لها، يعني هذا يتناول أيضا المرأة. وهكذا الألفاظ التي جاءت فيها أوامر وفيها النداء بصفة الرجال، يا أيها الذين آمنوا، طيب، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هذه ليست كلمة رجال هنا لا مفهوم لها، يعني ليس المقصود أن النساء لا يدخلن في هذا، بل يدخلن من باب أن هذا اللفظ ليس له مفهوم، أي ليس له مضادة. فليس معنى ذلك أنه لو جاء إثبات هذا اللفظ أن يعني ماذا المضاد له يخرج، إلا ما جاء الدليل به، إلا ما جاء الدليل به. واضح؟ في إشكال في هذا؟ واضح إن شاء الله. طيب، تفضل. قلنا أن بعض الألفاظ يقال فيها، أو تجدون في بعض كتب الفقهاء يقولون وهذا اللفظ لا مفهوم له، إيش معنى هذه العبارة؟ معناها أن بعض الألفاظ جاءت في الشرع يعني ماذا، تنبيه، لكن ليس المقصود بها أنه ينفي الحكم هذا عن غيره، كما سبق معنا الآن. قال الله عز وجل مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، لفظ آمنوا إيش معنى؟ لفظ يعني فيه نداء ليش؟ للرجال. لكن أنت إذا ناديت النساء إيش تقول؟ يا أيتها المؤمنات، صح؟ لكن هنا هذا اللفظ يا أيها الذين آمنوا قل لا مفهوم له، بمعنى أن النساء يدخلن فيه، لا تقل مفهوم المخالفة أن النساء لا يتقين الله. واضح؟ طيب، نعم، يكون من هذا الباب، أنه باب التنصيص. الله عز وجل يقول إيش؟ من كان عدوا لله وملائكته، طيب، وإيش؟ وجبريل. ليش ذكر جبريل بعد أن ذكر الملائكة؟ تنصيص لمزية، وهذا من باب الآية التي ذكرتها، لأن السخرية يا ولا نساء من نساء، لأن السخرية تحصل في النساء أكثر من وجودها بين الرجال، وذلك جاء التنصيص عليها من باب التنبيه والبيان. قال عفى الله عنه، قال وأما القياس، انتقلنا إلى الكلام عن القياس. نحن سبق الآن كل الكلام الذي سبق معنا فيما يتعلق بالنصوص الواردة، طيب، تصريحا في القرآن والسنة أو تلويحا. لأن لو قال قائل إيش الدليل على أن الله حرم على الرجل أن يضرب أباه؟ يقول الله عز وجل يقول إيش؟ فلا تقل لهم أف. قل هذا ما هو صريح، قل هذا غير صريح، لكنه أولى بالحكم من الصريح، أولى بالحكم من الصريح. انتهينا من الألفاظ، بقي معنا القياس. سبق أن ذكرنا على أن الجمهور يرونه معتبرا وهو الصواب، والظاهرية ينكرون القياس. قال: وأما القياس الشرعي، القياس الشرعي، ومعنى القياس، القياس أنك تعدي حكم، تعدي حكم يعني تحكم بحكم قد حكم الشرع به على أصل سابق، حكم الشرع عليه بحكم سابق إما الحل وإما الحرمة، وتنزل على أصل على فرع مستجد بالنسبة لك ما كان موجودا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، إما بالحل وإما بالحرمة، وتجمع بين الأصل والفرع برابطة يقال لها العلة، يقال لها العلة. فالقياس يعرفونه بأنه تعدية حكم الأصل. إيش هو الأصل؟ يعني الشيء الذي كان موجودا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وحكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بحكم معين، مثلا الخمر. طيب، قال: تعدية حكم الأصل إلى الفرع. إيش هو الفرع؟ يعني الشيء الجديد الذي ما كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام موجودا. المخدرات ما كانت موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كذلك هذه غراء المواصير. الآن لو قال قائل: إيش الدليل على أن شم تحريم المواصير حرام؟ يقول: إيش الأصل الذي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر. إذن هذا الطريقة خمر، هذا الشم يعتبر نوع من أنواع السكر. قال: بجامع مشترك بينهما، التي العلة إيش؟ السكر. تعدية حكم الأصل إلى الفرع بجامع مشترك بينهما، هذا تعريف القياس. تعدية حكم الأصل، اكتبوه، تعدية حكم الأصل إلى الفرع بجامع مشترك بينهما. طيب، نستفيد من القياس أمور مهمة. أن هناك أشياء ما كانت موجودة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن نعرف حكمها في الشرع، لا بد أن نعرف حكمها. تأتينا مستجدات كثيرة، تأتينا مستجدات كثيرة، فلا بد أن نعرف حكمها فنستفيد من هذا القياس. قال: فهو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما. كلمة الواجب هنا ليست بالمعنى المصطلح عليه الذي هو يقابل المحرم أو يقابل الحرام، إنما المقصود الواجب هنا يعني اللازم أو الثابت. هو إلحاق الحكم الثابت، انتبهوا للمعنى هذا. فهو إلحاق الحكم الواجب يعني الثابت الذي أثبته الشرع لهذا الشيء. قال: فهو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع بالشيء المسكوت عنه. لماذا سكت عنه الشرع؟ لأنه ما كان موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم، أو لعلة جامعة بينهما. يعني هذا الحكم المستجد الآن نحن نحكم عليه بنفس الحكم السابق. طيب، على هذا المعنى، ما دام أن تقرر معنا أن غراء المواصير يستعمل خمرا، ونحن نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمرة كم؟ 10. فإيش حكم الآن حمل غراء المواصير عند من؟ ها يا أحمد، واحد عنده كرتون غراء مواصير، اشتراه من أماكن السباكة أو هذا، وذهب به إلى البيت، جائز؟ ها، نعم. ومن هنا يترجح عندنا أن استعمال عطر الراش جائز. بعض العلماء قال: إذا فيه نسبة كذا وفصل وطول وعرض في هذا الباب، والأصل في المسألة إيش؟ القصد. وقد دار بيني وبين بعض الإخوة طلاب علم نقاش حول هذا. قلت له أنا الآن أخذت قنينة خمر أخذتها ورفعتها بيدي هكذا، إيش حكمي؟ قال ملعون. قلت له أنا أريد أكسرها. قال مأجور. قلت له إذن المسألة إيش؟ القصد. فالملعونون العشرة ليس لعنهم إلا لقصد الشرب، فلو أخذتنا الخمر هذه حملتها من مكان إلى مكان، أنا حصلنا يعني أناس يشربون خمر أو شيء من هذا القبيل، أخذنا عليهم الخمور وإن كسرها في الشارع، لازم أحملها معي إلى موضع لا يؤذي فيه الناس الزجاج، فكوني أحملها حتى أكسرها أنا يكون إيش؟ أكون مأجورا لا ملعونا. إذن مسألة تحتاج إلى دقة. فالآن استعمال العطر الراش، أنا استعمل العطر الراش هذا من أجل أتعطر به للجمعة، طيب سيكون الأمر مختلف. لكن سيأتي هؤلاء من جانب آخر ويقول إيش حكم طهارة هذا العطر؟ هذه مسألة أخرى، وهي مسألة الطهارة، طهارة الخمر ونجاستها، هذه مسألة أخرى، والصواب أنها طاهرة ليست بنجسة. على كل إذن هذا القياس مهم، إذا فهمناه سيحصل عندنا دقة في الفقه. قال ولذلك كان القياس الشرعي صنفين، القياس الشرعي صنفين، قال قياس شبه وقياس علة. هذا طبعا بنظر الشيخ رحمه الله، وإلا في الجمهور يرون أن القياس على ثلاثة أقسام، القياس يقولون أنه ثلاثة أقسام، يذكرون الذي ذكره الشيخ ويزيدون على ذلك قياس يقال له قياس الدلالة، وقياس الدلالة سيأتي الكلام عنه لاحقا إن شاء الله. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.